بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. يقول رحمه الله تعالى: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب، أي جل جلاله الله لا يحب أن تكون لغيره عبدا. يقول العلماء: المحب يظل أسيرا لمحبوبه، يظل محكوما له، ولا يتأتى أن يكون حاكما أبدا، ويظل المحب باذلا له، ولا يتأتى له أن يكون آخذا أبدا، ويظل تصرفه داخل سلطانه وقبضته، ولا يتأتى له التحرر من سلطانه أبدا. وهذه هي العبودية. العبودية ليست أكثر من ذلك. وصحيح هذا الذي قاله العلماء. الحب الحقيقي لا يتأتى معناه إلا بأن يهب المحب كله لمن يحب، كله لمن يحب. فإذا تحقق ذلك فإنه يصبح فعلا أسيرا لمن يحب، يصبح محكوما له، ولا يتأتى له أن يكون حاكما، يصبح دائما باذلا له، ولا يتأتى له أن يكون آخذا، يظل خاضعا في تصرفه لسلطانه، ولا يتأتى له التحرر من ذلك. هذا إذا كان الحب حقيقيا. الحب الحقيقي يقتضي أن يبذل المحب إذن ذاته كله لمن يحب. فأما إن ظن هذا المحب ببعض كيانه، بشيء من ذاته، وبقي هو المالك له، ففي الواقع أن هذا أصبح شريكا مع محبوبه، ولسنا نتكلم عن هذا. إذن المحب الحقيقي يصبح أسيرا لمن يحب، وبالتالي يصبح عبدا لمن يحب، يصبح عبدا لمن يحب. والله سبحانه وتعالى إنما يريد من العبد أن يكون عبدا له، لا أن يكون عبدا لغيره، أيا كان هذا الغير، شخصا، صورة، شكلا، مالا، رتبة، مكانة، غريزة من الغرائز. ربنا عز وجل يريد أن تكون عبدا له، لا أن تكون عبدا لغيره. ومعين العبودية الحب. إذن ينبغي أن تكون محبا له لا أن تكون محبا لغيره. ربما جاء من يقول بعد هذا الكلام الذي ذكرته لكم في تعريف الحب أو المحب، ربما جاء من يقول إن المحب مهما اتجه بحبه إلى صور، إلى أشكال، إلى أموال، إلى رغائب، إلى أشخاص، فإن مرد هذا الحب إلى ذاته. كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام. الإنسان الذي يحب شيئا أيا كان هذا الشيء، إذا دققت النظر وجدت أن هذا الإنسان يحب ذاته من خلال ذلك الشخص. لنفرض أنه يحب شخصا من الناس، شكلا، امرأة، مالا، متاعا، شهرة، وظيفة، الصورة أنه يحب ذلك الشيء، لكن إذا دققت النظر وجدت أن هذا الإنسان يحب ذاته من خلال ذلك الشيء. إذا أحب شخصا يحب أن يتمتع به، إذن هو أحب ذاته، أحب تجارته، ماله. طيب لماذا يحب تجارته؟ ليتمتع بها، إذن هو يحب ذاته. أحب مركزا، وظيفة، وسهر الليل من أجلها، طيب إذن هو يحب ذاته. كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام، أي لا يوجد في الكون من يحب شيئا حبا حقيقيا لذاته. مرد الحب دائما إلى أن يحب الإنسان شخصه. ما الجواب عن هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام صحيح، بل نقول أيضا أكثر صور الحب من هذا النوع، يعني أكثر ما ترى من صور محبة زيد لفلان من الناس أو لصورة أو لشكل أو لمتعة، في الواقع أن مرد هذا الحب أخيرا لذات المحب. ولكن يوجد أيضا إلى جانب ذلك الحب الصحيح الحقيقي الذي لا يعود بشيء من المتعة إلى ذات المحب، بل ربما يعود الحب إليه بالأسى والضنى والتعب والسهر والشقاء. بالعكس، لا يتحقق من وراء حبه هذا أي متعة له، وهذا حب نادر لكنه موجود. والإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء في الجزء الرابع يتحدث عن أنواع الحب، يتحدث عن الحب الزائف وهو الكثير، ويتحدث أيضا عن الحب الحقيقي أن يحب الإنسان شيئا ما لذات ذلك الشيء لا لمتعة تعود إليه منه. ويضرب المثل في ذلك بمحبة الجمال، محبة الصور. فالإنسان الذي يحب شيئا جميلا، وليكن صورة، وليكن هذا الشيء الجميل مثلا صورة طبيعية، أو ليكن هذا الشيء الجميل صورة إنسان، هذا الذي يحب هذا الشيء الجميل يحبه لذاته، أي ولو لم تعد متعة من هذا المحبوب إليه، لكنه يحب يتعلق به. نعم، هذا اسم حب حقيقي. ويقول الإمام الغزالي: هذا النوع من الحب لا يعود إلى صاحبه بشيء من المتعة والذي، بالعكس يعود إلى صاحبه بالتعب والأسى والعذاب والألم، ومع ذلك فهو يرضى بذلك. إذن هنالك حب حقيقي، إلى جانب ما يقوله الماديون والآخرون، ما في شيء اسمه الحب. إذا أحب الإنسان شيئا فهو إنما يحب من خلاله نفسه، هذا موجود وهذا موجود. بل في كثير من الأحيان الإنسان الذي أحب شيئا ما، شخص، صورة، كائن، كثيرا ما يضحي في سبيل حبه له بماله، بمركزه، بصحته، بكثير من رغائبه ومتعه، العكس تماما. ومن المعروف أن الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا تنازل عن عرشه، تنازل عن الملك في سبيل حبه لامرأة، نعم، أحبها وتعلق بها، وتعلقه بها كلفه التنازل عن العرش، كلفه أن يتحول إلى إنسان عادي من الشعب البريطاني. فهذا إنسان محب. هل أعاد الحب إليه شيء من المتعة؟ هل كان مرد هذا الحب إليه المتعة؟ لا أبدا، بالعكس تماما. تتساءل: طيب لماذا يحب؟ ما الذي استفاده من حبه؟ ما استفاد شيء، هو الحب لذاته. نعم، أحبها وتعلق بها ولم يستطع أن يقطع صلته بها، وكان القانون يقتضي إما أن ينقطع عنها أو أن يتنازل عن العرش، يتنازل عن الملك وبكل ذيوله، فتنازل عن الملك. هذا حب حقيقي. أيضا من الأمثلة على ذلك، نحن نريد أن نوضح أن هنالك حبا حقيقيا لنصل إلى ما نريد أن نقول. قالوا إن قيس العامري الذي اشتهر بمجنون بني عامر، يعني رق له والده لشدة ما رأى من تعلقه بمحبوبته بليلى، فمضى به إلى بيت الله الحرام، أخذ ابنه إلى بيت الله الحرام وطاف معه الأشواط السبع، ثم أمره أن يتعلق بأستار الكعبة وأن يدعو الله عز وجل أن يخلصه من حبه لليلى. فتعلق بأستار الكعبة، ولكنه قال: اللهم زدني لليلى حبا، نعم، ولا تقطعني عنها أبدا، أي أنه دعا على نفسه بمزيد من الأسى وبمزيد من اللوعة والعذاب. إذن ما الذي نريد أن ننتهي إليه؟ نريد أن ننتهي إلى أن هنالك في الكون، في الحياة، شيء اسمه الحب الحقيقي، الذي يبذل الإنسان كله في سبيل ما يحب أو من يحب، ومن ثم يصبح هذا الإنسان عبدا لمحبوبه، يصبح أسيرا له، والأسير الحقيقي عبد. نعم، هنا نصل إلى ما يريد أن ينبهنا إليه ابن عطاء الله تعالى. يريد ابن عطاء الله أن يذكرنا بأن الله عز وجل لا يريد منك يا أيها العبد أن تهب قلبك لغيره، إذا أحببت شيئا حبا حقيقيا صرت عبدا له، وهو لا يحب أن تكون عبدا لغيره، لأنك في الحقيقة عبد له ولست عبدا لغيره. أي ينبغي أن يتجه قلبك بالحب إلى واحد لا ثاني له. من هو؟ هو الإله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي أنت ملكه. نعم، هذا ما يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله عندما يقول ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، يقصد الحب الحقيقي الذي أوضحناه الآن. ما أحببت شيئا الحب الحقيقي إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. ومعين العبودية ما هو؟ الحب. يعني مصدر العبودية هو الحب. هنا رب قائل يقول أيها الإخوة، يعني ما الذي يستفيده الله وهو رب العالمين أغنى الأغنياء، ما الذي يستفيده من حبي له أو من عبوديتي له حتى يطالبني بهذا؟ يقول إنه، يقول لابن عطاء الله، إن الله لا يحب أن أكون عبدا لغيره. كأنه جل جلاله يغار من أن أمارس العبودية لغيره، من أن أحب غيره. وهل الإله الغني الخالق الذي بيده كل شيء يغار؟ يعني يغار من عبده إذا أحب غيره؟ أم هل إن الله عز وجل يستفيد شيء من محبة عبده له؟ طيب لماذا إذن يطالبنا الله عز وجل بأن لا نكون عبيدا إلا له؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ هذا السؤال يتكرر أيها الإخوة على ألسن كثير من الجهال السطحيين، ويتكرر على ألسن كثير من الشاربين الذين نسأل الله لهم الهداية. ما الجواب؟ أبدا. ربنا غني ولا يستفيد شيئا من حبك له، ولو أن المكونات كلها تحولت إلى قلوب نابضة بحب الله لا يستفيد من ذلك شيئا، لا يزداد بذلك غنى. ولو أن أفئدة المكونات كلها تحولت بالحب إلى غير الله عز وجل لا يضر ذلك ألوهيته شيئا، ولا ينقص من ملكه وملكوته شيئا أبدا. إذن لماذا لا يريد ربنا أن أكون لغيره عبدا؟ السبب في ذلك محبة الله لك، وليس السبب محبة الله لذاته ولا غيرته جل جلاله والعياذ بالله من شيء من مكوناته. الله يحبك، ونظرا إلى أنه يحبك لا يريد أن تدين بالعبودية إلا له. بيان ذلك كيف؟ أرأيت لو أن قلبك توجه بالحب إلى امرأة، بالحب الحقيقي، لاحظوا ماذا نقول، أرأيت لو أن قلبك اتجه بالحب إلى مال، إلى تجارة، إلى كنوز، إلى شهرة، إلى مركز، إلى عرش، إلى إلى إلى آخره، حبك لهذا الشيء يكسيك رداء الذل والمهانة له، صحيح أم لا؟ إذا أحببت شيئا ما، شخصا، فإن حبك الحقيقي له سيصبغك بذل المهانة والانكسار لمن؟ لهذا المحبوب. إذا أحببت تجارتك، أموالك، هذا الحب الحقيقي الذي يجعلك تسهر الليل، والذي يجعلك يجعل قلبك منصرفا إلى تجارتك بالكلية، يكسبك أو يصبغك بصبغة الذل والمهانة لهذا المال، ومن ثم تطرق أبواب المتنفذين المسؤولين من أجل أن يسهلوا لك هذه الصفقة التجارية، ومن أجل أن يزيلوا الموانع ويحلوا لك المشكلات. وإذا رأيت أن الأمر مشكل، وأن المسألة تحتاج إلى تذلل وإلى تزلف، لا تبالي أبدا، ربما تقبلت الأيادي في سبيل أن تصل إلى مبتغاك، في سبيل أن تصل إلى تجارتك. كذلك إذا كنت تطمع بمركز بوظيفة، كذلك إذا كنت تحب شخصا رجل أو امرأة، حبك هذا ماذا يصنع؟ يفرض عليك الذل، يفرض عليك المهانة. لا تبالي أنت عندئذ لا تبالي بمكانتك، المحب هكذا، لا تبالي بكرامتك، حبك ينسيك مكانتك كرامتك. ولمن تذل؟ لإنسان مثلك تذل المكونات. طيب، في حين أن ربنا سبحانه وتعالى كرمك، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. رب العالمين أسجد لك ملائكته سجود تكريم، طبعا لا سجود عبادة، فرب العالمين خلع عليك خلعة التكريم، لا يريد أن تستبدل بهذا التكريم الذي منحك الله إياه لباس الذل، كأنه يقول يا عبدي كرمتك ورفعتك مكانا عليا وأسجدت لك ملائكتي، حافظ على هذه الكرامة، لا تستبدل بها المهاني. لا لا لا لا لا. طيب أنا كيف أستبدل بي تكريم الله عز وجل لي المهانة؟ كيف؟ عندما أوجه قلبي بالحب الحقيقي لشخص، لأناس، لأي كان غير الله عز وجل، عندما أوجه قلبي بالحب إلى مال، إلى كنوز، مدخرات، إلى ما تعرفون غرائز، أهواء، في هذه الحالة تمام كما قال أصبح عبدا لمن أحب، وين راحت كرامتي؟ ذابت وانتهت. طيب، فالباري عز وجل عندما ينصحني ويأبى علي أن أذل وأن أهون وأن أصبح حقيرا بين يدي غير الله، إنما يأبى علي هذا لحبه لي، لا لحبه لذاته جل جلاله والعياذ بالله، لحبه لي، لأنه كرمني وهو لا يريد أن أمزق المكرمة التي خلعها علي. واضح هذا الكلام؟ في حين أنني إذا كنت عبدا له وحده، وقلنا سبيل العبودية له وحده ما هو؟ الحب، بالحب تصل إلى مرتبة العبودية. عندما أحبه هو ومن ثم أدين له وحده بذل العبودية، إلى ما يصبح حالي أتحرر من الذل والمهانة لكل المخلوقات. مفهوم هذا الكلام؟ أنا الآن أحببت الله عز وجل، ومن ثم ساقني الحب إلى العبودية، أي منتهى التذلل لله عز وجل له وحده. طيب، هل يستطيع قائد له مركزه المرموق في الكون أن يستذلني؟ يستطيع؟ أبدا. هل يستطيع إنسان شخص من الأشخاص، امرأة، رجل، تجارة، مال، مركز، شهرة، ملك، هل يستطيع شيء من ذلك أن يصبغني بصبغة المهانة والمذلة؟ يستطيع؟ أبدا، لا يمكن بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأنني وجهت قلبي بذل العبودية لواحد وهو الله عز وجل. لما وجهت قلبي بذل العبودية له عن طريق الحب، ما عاد الآخرين ما عاد لهم قيمة عندي أبدا أبدا أبدا. ولذلك تصبح كرامتي محصنة، محافظ عليها، مرعية، ولا يهددها أي خطر بشكل من الأشكال. الإنسان بمقدار ما يذل لربه عز وجل ترتفع مكانته عند عباد الله. ولا يستطيع ملك قهار طاغية أن يذله أبدا، ممكن يقتله لكن لا يمكن أن يهينه أن يذله أبدا. وانظروا إلى هذه اللوحة القرآنية التي تقرؤونها كيف تجسد هذا الكلام. سحرة فرعون لما كانوا عبيدا لغير الله وكانت أفئدتهم متجهة بالحب لغير الله، لمن؟ لفرعون ولسحرهم ومراكزهم ومصالحهم. نعم، كيف كانوا؟ كانوا في غاية الذل والمهانة لهذا الذي تتجه قلوبهم بالحب إليه. مظبوط. لذلك لما دعاهم فرعون أنهم يبارزوا سيدنا موسى بالسحر ظنا منه أنه هو ساحر، يعني قال بدي يجيب له لسيدنا موسى سحرة يتغلب عليه وهو يعلم أنه ليس ساحرا. طيب، جاء هؤلاء السحرة وكلهم كتلة مهانة وذل من؟ لفرعون. ولما بدأوا يلعبون سحرهم ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لك أنتوا لم تشتغلوا ومع ذلك شو قالوا؟ بعزة فرعون. هل هنالك مهانة أكثر من هذه المهانة؟ لماذا؟ لأنهم كانوا عبيدا لغير الله. عبادتهم أو عبوديتهم لغير الله حطت بهم إلى هذا الدون، إلى مركز الضلال. نعم، عندما دخلت أشعة الهداية في عقولهم ثم قلوبهم وأيقنوا أن موسى نبي صادق وليس ساحرا دجالا مثلهم، دخل الإيمان طوايا قلوبهم وتحولوا من عبيد لفرعون ولرغائبهم وشهواتهم إلى عبيد لمن؟ لله. عظيم. عبوديتهم لله ماذا أكسبتهم؟ علوا ومكانة باسقة أسمى من مكانة فرعون. نعم، هددهم فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هي مؤامرة. إنه لكبيركم، عن سيدنا موسى، الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. شوفوا التهديد، لو واجهوا هذا التهديد عندما كانوا عبيدا له ماذا كان يفعل بهم هذا التهديد؟ كان يذيبهم خوفا وكانت ترتعد فرائصهم منه مهانة وذلا. لكن الآن هم عبيد لمن؟ لله. ماذا كان موقفهم؟ وهو يقول ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظروا إلى منطق العز، انظروا إلى منطق الكرامة والعلو، من أين انبعث هذا العز؟ من عبوديتهم لله. إذن ربنا عز وجل لا يريد لي أن أكون عبدا لغيره. لماذا؟ لأنه يستفيد من عبوديتي له؟ لا، لأن الله يحبني وقد كرمني، يحب أن أحافظ على تكريمه لي، يحب أن أحافظ كثيرا ما يقود الحب المحب إلى الموت. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.